أن أبو موسى العنزي المعروف بالزمي طبقة العاشرة ثقة حافظ أحد مشايخ الستة، ومعاذ بن هشام الدستوائي من الطبقة التاسعة، وأبوه هشام الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر من الطبقة السابعة. وعن قتادة بن دعامة هذا الإسناد أي الإسناد السابق المساد متقدم، وقال بهذا بمعنى حديث شعبة غير أنه قال، وهو بمعنى حديث شعبة أي روايته أو حديثه هشام الدستوائي مثل حديث شعبة السابق، غير أنه قال أي هشام قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقول صلى بها العصر، اختصر الرواية. والحديث تقدم أنه متفق عليه، وبالسند متصل قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، محمد بن بشار المعروف بوندار وهو أيضا أحد مشايخ الستة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر المعروف غندر الطبقة التاسعة، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة أنه قال سمعت أبا حسان الأعرج، أبا حسان الأعرج تقدم يعني سمعت أبا حسان الأعرج يقول عن قتادة أنه قال قتادة بن دعامة سمعت أبا حسان الأعرج قال قال رجل لم أعرف اسمه هذا السائل هذا، قال رجل من بني الجهيم من بني الهجيم لابن عباس ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس، تشغفت انتشرت يعني معناه أنها انتشرت بالناس، ما هي أن من طاف ببيتي فقد حل، هذه الفتية انتشرت بين الناس ومصدرها أنت ومن أين أتيت بها؟ فقال له فقد حل، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم، لكن قلنا هذه سنة لم يثبتها غيره بل ينافي ما ثبت عن طريق جماهير الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حل في حجه إلا بعد أن وصل بلغ الهدي محله وهو يوم النحر في منى. وأما بالطواف فقط فهذا لم يقله إلا ابن عباس أحد من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنه، وأما الآخرون قالوا حتى الذين حلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلوا بعد السعي مع الطواف السعي، وأما أن يحلوا بمجرد الطواف فهذا انفرد به ابن عباس وردوا عليه هذا، فالصواب ما قاله الجمهور. والحديث من أفراد المصنف رحمه الله، وبسند متصل قال وحدثني احمد بن سعيد الدارمي ابو جعفر السرخسي هذا ثقه حافظ الحادية عشرة، قال حدثنا احمد بن اسحاق بن زيد الحضرمي هذا ثقه حافظ الطبقه التاسعه، قال حدثنا همام بن يحيى ابن دينار العوذي هذا ثقه من الطبقه السابعه، قال حدثنا عمام بن يحيى عن قتادة بن دعامة عن أبي حسان الأعرج أنه قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف البيت من طاف تغش بتقديم الفاء، تفشغ بتقديم الفاء على الشين، تفشغ أي كثر وانتشر معناه، من طاف البيت فقد حل هذا انتشر بين الناس من أين أتيت به؟ فقال فقد حل الطواف عمره، فقال الطواف عمره يعني طواف لحاله يكون عمره كامله، فقال سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم وان رغمتم هذا هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، ولكن سبق لنا ان الصواب في غير ما قاله ابن عباس، رغم بفتح اوله وثانيه رغم ورغم وكسر ثانيه ايضا هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الصواب مع الصحابه الاخرين كما سبق لنا غير مره. وبسند متصل قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه من الطبقه العاشره، قال اخبرنا محمد بن بكر البرساني هذا من الطبقه التاسعه، قال اخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب الى جده من الطبقة السادسة، قال أخبرني عطاء بن أبي رباح وأبو رباح اسمه أسلم ثقة مقي ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة. قال من أين؟ قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل، أي المعتمر يعني، إلا حل بالطواف. قال قلت لعطاء من أين يقول ذلك، من أين أتى ابن عباس بهذا؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق، يعني معناه أنه استنبطه من هذه الآية. ومعروف أن ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحرها لا يجارى في علم التفسير، لكن أحيانا ليس مثل يعني الأفاضل العلماء يخطئون يقعون في الخطأ بسبب ما، وذلك أنه استند إلى ظاهر الآية ثم محلها إلى البيت العتيق انتهى، ولم يعني يعرض السنن على هذه الآية. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل في نفسه وكيف فعل أصحابه، لازم عرضه على الآية. إذن تفسير الآية ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ظاهر ما ذهب إلى ابن عباس، هو مستند هذا. ولكن ماذا قال؟ قال قلت فإن ذلك بعد المعرف، هذا ثم محلها إلى بيت العتيق بعد المعرف، أي بعد الوقوف بعرفة، رجوع عرفة مزدلفة ومنى ثم تأتي هنا وتطوف وإن ذلك تحلل، هذا هو. قال فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، هذا على كل حال مذهبه لا يتراجعان. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. أيضا مستند آخر وهو أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه، أي الذين اعتمروا، أي الذين يعني جاءوا ولم يهدوا ليس معهم هدي، أن يحلوا بعمل العمرة. فظن ابن عباس أن ذلك عبارة عن الطواف فقط مستنيا إلى الآية وإلى هذا، وهو يعني اعتبروه خطأ منه، وإنما ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بماذا؟ بفسخ الحج إلى العمرة أو بالذي اعتمر فقط أن يفسخ على رأس المروة، وذلك بعد السعي على رأس المروة لا على نهاية طواف البيت العتيق، وهذا هو الصواب في فهم المسألة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. أيضا من أحكام ما يتطلبه أو ما يهم المحرمة أو الحاجة أو المعتمرة معرفة أحكام حكم الحلق والتقصير، هل هما واجبان أو أحدهما واجب والآخر مستحب أو كلاهما يجوز بالتخيير، هذا عقدنا له أو عقد له بابا. وقال باب جواز التقصير للمعتمر ولا يجب على الحلق، المعتمر يعني لا يجب عليه الحلق وإنما التقصير أو الحلق، إذن جائز له ذلك يجوز له ذلك. لماذا؟ لما يأتي في هذا الحديث. وبسهل منتظر قال حدثنا عمرو الناكد، عمرو محمد بن بكير الناكد البغدادي من الطبقة العاشرة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي نزيل مكة ثقة إمام حجة من الطبقة الثامنة. قال عن هشام بن حجير، هشام بن حجير المكي صدوق له أوهام من الطبقة السابعة، قال عن طاووس بن كيسان الإمام المعروف من الطبقة الثالثة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لمعاوية أي ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص، أعلمت هذا؟ قال فقلت له لا أعلم هذا، أنا ما أعلم، أنت أخبرتني ولا أعلم هذا، لا أعلم هذا إلا حجة عليك، إذا كنت فيما قلته صادقا فإن حجة عليك. هذا رد لرأي معاوية رضي الله عنه، وهو أيضا بمقابل ما سبق لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أو ينهى عن العمرة في أشهر الحج، العمرة أو التمتع، القران والتمتع يمنعه، يعني اقتداء بعثمان رضي الله عنه وقبله عمر رضي الله عنه، فهكذا كان. وابن عباس كان مما يرى ذلك وقد أصاب في ذلك، ولما ذكر له ذلك إذن أنت نفسك اعترفت بأنك قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا حجة عليك على إبطال ما تدعيه أو تنهى الناس عنه وهو هذا التمتع ما هو جائز أو مكروه، مكروه على الأقل، فهذا يرد عليك فعلك هذا. ثم إن هذه الرواية أو إن هذا الحديث بمشكس مروى يعني اختلفوا فيه، وهذا ليس في الحج بإجماع، لا يكون أبدا مطلق على الإطلاق أن ليس في الحج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر ولا حلق على رأس المروى، وإنما بعد الحج بعد في منى. إذن هذا في إحدى عمره، والظاهر أنه يكون في عمرة الجعرانة التي أتى بها ليلا واعتمر ثم رجع إلى جعرانة وبات بها. وهذه كانت في عمرتي بعد الفتح وقريب، واختلفوا في إسلامي متى هو، والمشهور أنه أسلم قبل الفتح إلى آخره. وعلى كل حال هذه ما تكون في الحج، نحن نحملها على وأقرب ما يحمل عليه عمرة الجعرانة، ويحتمل أن يكون في عمرة القضية أيضا، لكن هذا أقرب. قال رحمه الله تعالى: وهذا الشاهد للباب أن التقصير للمعتمر جائز وليس يجب عليه حلق، إنما هو التقصير يكفي للحج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه، منها مشروعية فوائده مشروعية التقصير في العمرة، ومنها بيان مشروعية التمتع، ومنها جواز الاقتصار على التقصير وإن كان حلقه أفضل، وسواء في ذلك الحج والمعتمر، إلا أنه استحب المتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل العبادتين. قاله النووي رحمه الله. ومنها أن يكون بيان أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة، المكان المعروف بالمروة، لأنها موضع تحلله، كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في منى لأنها موضع تحلله، وحيث حلق أو قصر من الحرم كله جاز. وهذا هو فوائد الحديث. وبسنن متصل قال: وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، هذا هو مما أفراد المصنف وأبي داود، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والترجمة التاسعة، قال: عن ابن جريج عبد الملك، قال: حدثني حسن بن مسلم، الحسن بن مسلم بن يناق المكي ثقة من الطبقة الخامسة، عن طاووس بن كيسان اليماني، عن ابن عباس أن معاوية رضي الله بن أبي سفيان رضي الله عنهم أخبره أنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره قال أنه ما يحتاجون، أخبره قال أنه تفسير لأخبر، قال ما يحتاج كلمة أنه قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكص وهو على المروة، أو قال رأيته يقصر عنه مشكص وهو على المروة، وهو الحديث السابق، والحديث متفق عليه. أيضا من أحكام ما يهم الحاجة حكم معرفة التمتع والقران، ما حكمه ما سيأتي جائزا. وبسهل مطلق قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، عبيد الله بن عمر القواريري بصري نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري، السامي البصري أبو محمد ثقة من الطبقة الثامنة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر وأبو محمد بصري من ثقة متقن الطبقة الخامسة، قال: حدثنا عن أبي نضرة، أبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة، وهذا هو الصواب، قطعة ضم القاف وفتح الطاء، وبعضهم ضبطه قطعة لكن مشهور الأول، العبدي العواقي في هنا بعض النسخ يقول عوفي، هذا غلط، العواقي، عوق اسم قبيلة، البصري ثقة مشهور بكنيته من الطبقة الثالثة، قال: عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان الخدري والصحابي من سوار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، أحد المكثرين السبعة، روى 1170 حديثا، قال: خرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، وهذا في عام حجة الوداع، صراخا أي نرفع أصواتنا بالحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أول ما صرخوا أو لبوا هو الحج، ثم آخرا بعضهم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جعله عمرة، وبعضه بقي عليه حتى قدم مكة، نجا أمرنا أن نجعل عمرة إلا من ساق الهدي، الذي ساق الهدي لا يتحلل. فلما كان يوم التروية وروحنا إلى منى أهللنا بالحج، يعني معنى ذلك أن من ساق الهدي لا يتحلل إلا ببلوغ الهدي محله، لقول الله تعالى حتى يبلغ الهدي هدي محله. فهذا يعني من أهدى الهدي أنواع، مفرد أهدى، ومتمتع أهدى، وقارن أهدى. هؤلاء كلهم لا يحل لا يجوز لهم أن يتحللوا إلا ببلوغ الهدي محله هو منى. وأما المفرد الذي لم يهدي، وكذلك القارن الذي لم يهدي، وكذلك يعني المفرد العمرة المتمتع، هؤلاء كلهم يتحللون قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن له من لم يكن معه هدي أن يتحلل بفسح الحج إلى العمرة. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا ومن أفراد مصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل، وحدثنا حجاج بن الشاعر. سبق لنا أن بينا هذا، حجاج بن الشاعر هو شيخ المصنف أبي داود، حجاج بن الشاعر، ومسلم يعبر دائما بحجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر. وأما أبو داود فيعبر عنه بحجاج بن أبي يعقوب، هو رجل واحد، وإنما يعني حادوا عن أبيه، وحجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي، وإنما حادوا عن ذكر أبيه لأنه ملتبس، اسمه واسم أبيه وقبيلته الثقفي حجاج الأمير المعروف هذا، فخشوا أن يكون توهم الناس أنه هو. فتحاشيا عن هذا، مسلم يعبر حجاج بن الشاعر لأن أباه كان تعلم الشعر مع أبي نواس الشاعر المعروف، وكذلك أيضا أبو يعقوب كنيته أبي حجاج هذا. حجاج بن الشاعر قال: حدثنا معلى بن أسد هذا أخو بهز بن أسد، معلى بن أسد العمي البصري أخو بهز هذا من كبار الطبقة العاشرة. قال: حدثنا وهيب بن خالد، وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي من الطبقة، عن وهيب بن خالد تقدم قبل قليل. قال: عن أبي نظرة عن داود، وهيب بن خالد عن داود، داود بن أبي هند عن أبي نظرة المنذر بن مالك. قال: عن جابر وعن أبي سعيد، عن جابر وعن أبي سعيد، أبو نظرة يروي عن اثنين، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، ونحن نصرخ بالحج صراخا، أي نلبي بالحج. والحديث من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. وبسند مدد قال: وحدثني حامد بن عمر البكراوي، هذا تحدثنا عنه أنه من أحفاد أو من نسل أبي بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفيع بن حارث من كلدة، فهذا يقال له حامد بن عمر البكراوي من شواذ النسب، البكراوي تقدم قريبا. قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري ثقة من الطبقة الثامنة. قال: عن عاصم، عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن من الطبقة الرابعة. ثم قال: قال عن أبي نضرة المنذر الذي سبق، أنه قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فآتاه آت، أي رجل آت، فقال: إن ابن عباس ومن الزبير اختلفا في متعتين، في متعتين، في متعة النساء ومتعة الحج، هذا يجيز وهذا يمنع، ابن الزبير يمنع وابن عباس يجيزهما. وقد سبق لنا البحث عن هذا، أن ابن عباس أصاب في إحداهما وأخطأ في الأخرى، رد عليه علي، رد عليه الصحابة الآخرون أن متعة النساء ما يجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الاعتماد على فتوى ابن عباس رضي الله عنه في هذا، إنما متعة الحج نعم، وابن الزبير يمنع الاثنين، وهذا أيضا أخطأ في هذا. متعة الحج جائز، وإنما تبع في ذلك عثمان وعمر، والمتبع هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح سنته، فلا ينبغي اتباعه في هذا. اختلف فقال له، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعود لهما. هذا حديث يحتاج إلى شرح، لأن آنفا ذكرت لكم أن متعة النكاح هذا منع بت النبي صلى الله عليه وسلم أمره فحرمه إلى يوم القيامة. إذا كان كذلك فلماذا يقول جابر فعلناهما حتى نهانا عمر؟ فمعنى ذلك ينبغي أن يعني يعلم يعني بالتأكيد أن ذلك أنه كان ممنوعا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس ما وصل إليه النهي فكان يستعمله دون علم، وجل العلماء وجل الصحابة تركوا ذلك بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في عهد عمر وسمع أن بعض الناس يعملوه يفعلوه هدد الناس جمعهم وقال لا أتابع رجل فعل هذا إلا وقد رجمته، هددهم بذلك، بذلك كف كل من لم يعلم علم في ذلك. فهذا مراد جابر رضي الله عنه، كنا نفعل ذلك حتى نهانا عمر، يعني معناهم أن نهاية الأمر كان في عهد عمر رضي الله عنه، وذلك للجهل. والإنسان المكلف لا يؤاخذ بما جهله، فهؤلاء لم يبلغ لهم النسخ. أولا هي متعة النكاح أعمال جاهلية، ثم جاء الإسلام فأقرهم عليه، ثم نهي في يوم خيبر، ثم آخرا يعني في فتح مكة حزمه، أو في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم القيامة. فإذا معنى ذلك أن بعض الناس لم يصل إليه خبر فكان يفعله، فحسم عمر رضي الله عنه مادة هذه المسألة، فقال جابر رضي الله عنه فعلنا تركناهما لما يعني نبه الناس عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا من أفراد مصنف، هذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله. وبسهل مدد قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد للطبقة التاسعة قال حدثني سليم بن حيان، سليم بفتح السين سليم، وابن حيان سليم بالفتح، بالفتح وابن حيان سليم والسناني سليم بالتكبير والشيباني فضو من عاداه فالسيباني والسيباني فضو من عاداه فالشيباني في ألفية مصطلح كذا يقول، يعني معناه أن سليم هو الوحيد، كل من آتى فهو سليم إلا هذا سليم بن حيان بالفتح. بل هذا نراه في كل بعض الكتب يشكلون يضبطونه بالقلم سليم، وهذا غلط. سليم بن حيان هذا مكبرا، حيان البصري الهذلي البصري كتب من الطبقة السابعة. قال عن مروان الأصفر، مروان الأصفر هو مروان خاقان، مروان ابن خاقان ويقال مسالم ثقة من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وليس له عند مصنف إلا هذا الحديث، لا ما مر ذكره ولا يأتي إلى آخر الكتاب إلا في هذا الموضع. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أن عليا رضي الله عنه عن أبي طالب قدم من اليمن، وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه سائيا على نجران، ثم يعني قدم من ذلك المكان وهو ساق، وقد ساق هديا للنبي صلى الله عليه وسلم 67 يعني بدنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت هكذا بعض النسخ بما، وفي بعض النسخ بما أهللت، وهذا خلاف الفصيح، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها إن تقف، وليس حتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى، يعني الكثير حذف ألفها، الكثير حذف ألفها والقليل إثباته. بما أهللت، فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز تعليك الإهلال بإهلال غيره. قال لولا أن معي الهدي لأحللت، لولا أن معي الهدي لأحللت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتحلل، إذن أنت مثلي، ما دام علقت إهلالك بإهلالي فإنك لا تحل إلا ببلوغ الهدي محله. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى هذا السؤال، بما أهللت؟ قال بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال له هل أهديت؟ قال لا، قال حل الحل كله، فاختلف حكمهما، مع أن تعليق الإهلال واحد، ونستفيد منه مسألتين: مسألة تعليق الإهلال بإهلال فلان، ثم بعد أن نجوزه فهل يلزمه أن يعني أن ينسك النسك مثل فلان إذا كان قارن قارن متمتم متمتم مفرد مفرد، أو له أن يصرفه إلى حيث شاء. هذا قصة أبي موسى تدل على أنه وإن كان علق إحرامه إهلاله بإهلال فلان، لكن له أن يتركه ويفعل فعلا أو نوعا آخر. هذا استفاد من قصة أبي موسى رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وبسهل مدد قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، هذا العنبري، هذا البصري من الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة. قال حدثنا، قال حوى حدثنا وحدثني عبد الله بن هاشم، عبد الله ابن هاشم يعني ابن حيان العبدي من الطبقة من صغار الطبقة العاشرة. قال حدثنا بهز بن أسد، هذا أخو معلى الذي سبق لكم بن أسد. قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله، غير أن في رواية بهز لحللت بدل لأحللت، هناك كانت الرواية قال لأحللت. إذن في هذا لغويا نستفيد أنه يقال أحل الحاج من إحرامه، وحل الحاج من إحرامه ثلاثيا ورباعيا، كلاهما جائز الاستعمال في اللغة. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري أبو زكريا ريحانة النسابور، قال حدثنا أخبرنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير الواسطي، قال عن يحيى بن أبي إسحاق، عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي، هذا بصري النحوي صدوق من الطبقة، ربما أخطأ من الطبقة الخامسة، وعبد العزيز بن صهيب بالجر عطفا على يحيى، يحيى وعبد العزيز. وعن عبد العزيز بن صهيب بناني الطبقة الرابعة كلاهما، وحميد ثلاثة، حميد بن الطويل ثلاثة، أنهم سمعوا أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا: لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. هذا يستفاد منه أولا جواز التمتع، جواز التمتع، جواز القران كذلك، يعني المصدوم كان قارنا. ثانيا أن التلفظ ليس بدعة، بعض الناس يتوهم أن التلفظ اللهم إني أريد الحج اللهم حجا وعمرة يقولون بدعة، هذا لا، بل سنة التلفظ وذكر الحج والعمرة اللهم حجة وعمرة، هذه سنة مما سنة صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون بدعة في الصلاة، الصلاة ما شرع فيها إلا النية بالقلب، وإنما التلفظ بالتكبير فقط، وأما أصلي صلاة كذا وكذا وكذا فهذه من البدع التي اقترحها عامة أو عوام الناس. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله. وبسهل مدد قال: وحدثني علي بن حجر، علي بن حجر السعدي المروزي من الطبقة من صغار الطبقة التاسعة، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المعروف بابن علية من الطبقة الثامنة، عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل، قال يحيى: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. وقال حميد: قال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحج. المعنى واحد، لكن اختلاف الألفاظ هذه مما يعتني به الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولذلك فرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل إليه، والحديث من أفراد مصنف. قال: ومن فوائده بيان جواز التلبية بالحج والعمرة وهو القران، ومنها بيان أن الأنبياء لسه قال الحديث هذا تقدم سبق بعض فيه قبله. وبه قال: حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور الخراساني صاحب المصنف صاحب السنن، هذا إمام وكان لا يتراجع عما كتبه لشدة ذوقه به، وعمر الناقد، عمر محمد بن بكير البغدادي، قال: وزهير بن حرب أبو خيثمة الصغير، جميعا ثلاثتهم يعني عن ابن عيينة سفيان. قال سعيد: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري محمد بن مسلم عن حنظلة الأسلمية حنظلة ابن علي من الأسقع هذا من الطبقة الثالثة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما ليهلن. وهذا في إشارة إلى ما سيقع فيما بعد، فإن ابن مريم عيسى عليه السلام حي رفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء، فسينزل في آخر هذه الأمة ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم حاكما، يعني وأمكم بإيمان بكتابكم، وهكذا كما قال النبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سينزل وسيحكم في هذه الأمة ويكون حاكما 7 سنين أو على خلاف في ذلك، ويحكم بالقرآن الكريم ولا يحكم بإنجيله، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا صار تابعا أو أمة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يحجن البيت، هذا هو المراد. وهذا في دليل على أنه حي وأنه سينزل، وهذا علم من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا به وسينزل بالشام عند منارة دمشق، في دمشق يعني بين مهرودتين بين الأذان والإقامة ينزل، فيقول له إمام ذلك الوقت المهدي صل بنا يا روح الله، يقول لا أنتم بعضكم أئمة بعض، وسيتقدم المهدي ويصلي إماما، وهكذا يعني سيأتي هذا في المناكب إن شاء الله تعالى أو في فضائل الأنبياء إن شاء الله تعالى. وهنا الفائدة منه أن القران مشروع، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيقرن بين الحج والعمرة. قال والحديث هذا من أخبار المصنف رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن شهاب، هذا قال هنا في عيسى عليه السلام، وعيسى لا شك أنه حي بنصوص الكثيرة وأنه يعني حجه ما في إشكال، وإنما ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصحيح أن يعني موسى وغيرنا أنبياء يحجون، فهذا لا يستنكر، كل ما صح لدينا من أمور برزخية أو من أمور الآخرة يعني نصدق ولا نكذب ولا نؤول، بل نقول إن الأنبياء أحياء في قبورهم فيصلون. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به قال مررت على موسى ورأيت صلي في قبره، وهكذا يعني هذه الأشياء أشياء غيبية يؤمن بها ولا يتوسع فيها، ما نتزيد على ما صح لدينا ونقول بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما صح، لأن حديث ضعيفة كذلك أيضا تأتي ولا يعني نقبلها، بل نأخذ بالأحاديث الصحيحة ونثبت حياة الأنبياء، لكن حياة برزخية وليست مثل حياتنا هذه، ويحتاجون إلى طعام وإلى شراب وإلى آخره، هذه كلها لا علاقة لها بذلك، وإنما هي حياة برزخية نؤمن ونصدق بها، وأن الله سبحانه وتعالى رزقهم أن يتعبدوا حتى في قبورهم، فينبغي التصديق بمثل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثناه هذا الحديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ليحجن إلى آخر الحديث السابق. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثني حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري، هذا صدوق من صاحب الشافعي صدوق طبقة الحديث عشرة من حملة مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي قال أن أسسه بعد أن انتقل إلى مصر وكان هناك 5 سنين، فترك مذهبه القديم في الحجاز والعراق وأسس مذهبا جديدا وتبرأ من الأقوال الأولى، ولكن من ما عمل به أصحابه أو أتباعه أنهم نحو 17 مسألة أنهم أفتوا بالمذهب القديم، مع أنه تبرأ وقال ليس يعني لست يعني أكرر ذلك، 17 قالوا الدليل يؤيد القديم فأفتوا، وهذا من إنصاف أصحاب الشافعية وأتباعهم أنهم نفذوا ماذا وصيته، حيث إنه أوصى أن إذا صح الحديث وخالف قوله الحديث الصحيح قال اضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بالحديث الصحيح، فبناء على ذلك خالفوا في هذه المسألة مع أنه كان تبرأ منها. فهو هذا ممن حمل مذهبه الجديد عن حرملة بن يحيى التجيبي. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم للطبقة التاسعة. قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي، هذا أيلي نزيل مصر أيضا من الطبقة السادسة، عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي بمثل حديثهما بمثل حديثهما، الضمير ضمير التثنية يعود على ابن عيينة والليث بن سعد كلاهما عن الزهري الذي سبق. ومن سند قال رحمه الله تعالى، وهذا الباب انتهى. ثم ننتقل لباب جديد وهو مسألة أيضا يهم المسلم معرفتها، وهو كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كم حج. هذه يعني معرفة هذه السنة أيضا مما يهم طالب العلم. ولذلك قال هنا باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. عمر جمع عمرة، عمر فؤاد ولفؤادة، فهذا يعني وزمانهن متى، في رمضان، في محرم، في ذي القعدة، ما يعني معرفة زمانها هذا مهم أيضا. ولذلك وقع في الخطأ ابن عمر رضي الله عنه مع شدة تحريه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا رد عليه ردته على عائشة وغيرها. فمعرفة زمان يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعددها مما يهم طالب العلم. وبالسند منتظر قال حدثنا حداب بن خالد، حداب بن خالد من الأسود القيسي أبو خالد البصري قوله هدبة، وكثيرا ما يأتي في البخاري هدبة، هدبة وهداب رجل واحد، أحدهما لقب والآخر اسم، واختلفوا أيهما اللقب وأيهما الاسم، ولا يضر ذلك. حداب يقال هدبة ثقة عابد من صغار الطبقة التاسعة. قال حدثنا همام، همام بن يحيى العوذي من الطبقة السابعة. قال حدثنا قتادة بن نعامة أبو خطاب البصري ثقة ثبت إلا أنه دلس في الطبقة الرابعة. قال أن أنس رضي الله عنه أخبره، وهنا تفادينا تدلسه. قال أخبرني أنس وانتهت المشكلة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، وهذا صحيح، أربع عمر، أربع عمر، وسنفصلها، وهذا فيه فوائد كثيرة، منها كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة، ولقد أصاب أنس رضي الله عنه كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، إلا العمرة التي قرنها مع الحج، فهذه كانت في أشهر الحج، عمرة من الحديبية، هذه أحد، وهذا في استفدنا عمرة من الحديبية، هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى وحلق؟ لا، وإنما أهل وآتى ببدنه، ولما صده المشركون ولم يمس يفسه له المجال حلق هناك وقصر ونحر هديه وانصرف فاعتبرت عمرة. فهذا في دليل على أن أي شخص حجب من البيت الحج أو عمرة يعتبر له يعني ثواب الكاملا، لأن صلى الله عليه وسلم اعتبرت له إحدى أربع عمر. إذن هذه قال ما اعتمرها، ما طاف وما سعى، فكيف نعتبرها عمرة؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنها عمرة. ثم ماذا هذه؟ فماذا كانت، متى كانت؟ قال زمن الحديبية، عمرة الحديبية، أو قال شك من الراوي زمن الحديبية في ذي القعدة، هذه كانت ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة أيضا، لأنه هناك لما منعوه وصدوه وتقاضى بينهم وكتب كتابا طويلا عريضا في من جملة الشروط ألا يدخل على هذه العام ما نسمح له، لأنه جاء من هناك دون استئذان، هذه من غطرسة المشركين، الله أكبر. وفي العام الذي يليه ساجة العام الثامن أخرجهم الله تعالى بالخزي والذل والهوان، وهم رد الصحابة رضي الله عنه في العام السادس، فقالوا ما نسمع لك إلا أن تأتي في العام المقبل، وهذا أذن لك الآن، ثم تأتمر ونحدد لك الوقت 3 أيام فقط، ولا تأتي إلا بجنوب السلاح، ما في سيف شاهر، لا، لأن هذا يعني يدل على قوتك وكذا، لا، بل تأتي بجلبان السلاح ثم تطوف وتسعى 3 أيام وبعد ذلك تخرج. بهذا اتفقوا، فجاء في ذلك الموعد مع أصحابتي الكرام ثم دخلوا مكة وطافوا وسعوا وحلقوا إلى آخره، ثم خرج الموعد ب3 أيام. قالوا لعلي: قل لصاحبك فليخرج فإن الموعد انتهى. فقلم علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فخرج دون اعتراض عليهم، لأنه ملزم بالشرط، والشرط أحق ما وفى به مثل هذا الشرط. قال: هذه واحدة، وهذه حقيقة هي عمرة، لأنه أهل بها ودخل مكة وطاف وسعى، هذه عمرة حقيقية. وعمرة من جعرانة كذلك أيضا، الثالثة عمرة كاملة من جعرانة، وذلك متى؟ حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، أيضا في ذي القعدة. وهذه لما هزم الله هوازن، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتنى غنم منهم كثيرا من الأموال والإبيل وكذلك أسار إلى آخره، جعل جمع ذلك في حنين في جعرانة، وقسم بين المستحقين كما يستحق وخمسه إلى آخره، ثم دخل مكة مهلا بالعمرة من الجعرانة ليلا، وطاف وسعى وحلق أو تقصر ورجع ليلا. وكثير من الناس ما اطلعوا على ذلك لأنه ليل في الظلام، فلذلك بعضهم ينكر عمرة الجعرانة، والصواب أنها عمرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خفيت على بعض الناس لأنها كانت ليلة. هذه الثالثة، وعمرة مع حجته، وهذه أيضا عمرة حقيقية لكن تختلف عند بعض الناس، يعني بعض الناس القارن لو عليه قارن الذي يعني أنشأ الإهلال من الميقات، اللهم لبيك حجة وعمرة، قالوا يلزموا طوافان وسعيان، وهذا مذهب الحنفية، وهذا قول يعني لا يؤيده دليل بل هو ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا واحدا، وهذا ربما يتساءل، لأنه طواف القدوم أولا، وهذا لا بد من سنة، ثم طواف الوداع أخيرا، هذه هاتان يعتبران. إنما طواف بعد أن رجع من منى وجاء إلى مكة وطاف وسعى واحد فقط، واحد للاثنين. إذن العمرة اندمجت في ماذا؟ في الحج، فاعتبرت عمرة مستقلة لأن مثوبتها وأجرها مستقل، يعني يثاب المقارن أجرين، أجر الحج وأجر العمرة، فلذلك تعتبر رابعة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي 4، ومنها بيان استحباب العمرة في أشهر الحج لما لها من الفضل، ولمخالفة أهل الجاهلية حيث كانوا يرون من أفجر الفجور كما سبق بيانه، ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء كما أسلفت حججه قريبا. قال: ومنها إشارة إشارة إلى صحة قول الجمهور إنه لا يجب القضاء على من سد من البيت خلافا للحنفية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة على أن يأتي في العام المقبل. هذا اللفظ انقسم الناس في قسمين، والصواب أن قاضى بمعنى صالح، قالوا قاضى فلان مع فلان فلانا معناه صالحه، هذا هو المعني هنا، وليس قاضى معناه قضى من القضاء، لأن بعض الناس اعتبر قضاء وقال العمرة التي في العام المقبل تسمى قضاء لما سبق، ودليل وهذا ضعيف، والصواب أنه ليس قضاء، وإنما سميت عمرة القضاء للقضاء بين المشركين وبين المسلمين بالصلح، هذا هو المعنى. إذن والدليل على ذلك أن الذين جاءوا في العام المقبل بعضهم ليس من الذي جاء في العام الماضي بل غيرهم، وبقي بعضهم بالمدينة، ولو كان القضاء واجبا لا ألزمهم بالمجيء، هذا مذهب الحنفية يجب القضاء، ومذهب الجمهور لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم أحدا بالمجيء، إنما باختيار من جاء جاء ومن تأخر ومن تخلف تخلف. فإذا إذا أحصر حج أو معتمر عن حجته أو عمرته ثم حلق وتحلل هناك وذهب دم الإحصار ورجع إلى بلده، إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي إلا أن يكون حجة الإسلام، حجة الإسلام لا بد منها. وأما بعد ذلك حجة تطوع أو عمرة التطوع فذلك أيضا هذا إن شاء قضاه وإن شاء اكتفى بذلك لأنه أجره تام. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة بن دعامة قال سألت أنس رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة، أي بعد الهجرة، هذا قيده بعد الهجرة، بعد الهجرة دي ما حجنا من صلى الله عليه وسلم إلا سنة عام حجة الوداع. واعتمر أربع عمر ثم ذكر بمثل حديث هداب الذي سبق في السنة السابقة عبد الصمد، ثم ذكر الضمير لعبد الصمد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال حدثنا حسن بن موسى، الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي قاضي الموصل وغيرها ثقة من التاسعة. قال حدثنا أخبرنا زهير، زهير بن معاوية زهير هذا الشيخ المصنف الصغير قوله أبو خيثمة الصغير، وهذا زهير بن معاوية وقوله أبو خيثمة الكبير، كنيتهما واسمهما واحد. قال عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي ثقة عابد لكنه مدلس واختلط بآخر من الطبقة الثالثة. قال سألت زيد بن أرقم، زيد بن أرقم هذا الصحابي الجليل الذي أنزل الله سبحانه وتعالى في تصديقه سورة كاملة نزلت في سورة المنافقون، نزلت في ذلك لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما قاله المنافق عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا العز والأذل، لا تنفق على رسول على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فآلم النبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا فاستدعاه وقال له: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما قلت هذا. هذا تصدق هذا الصغير وتكذبني أنا سيد الخزرج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تراجع عما قال له ذلك، فرجع حزينا واندس في البيت ولم يخرج إلى المسجد ينتظر وحي الله. وقال له عمه: يعني ما زلت حتى كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال له، على كل لامه وكذا. فجاءت السورة بكاملها تصديقا له، فلما نزلت السورة دعاه وقرأ عليه السورة قال: صدقك الله وكذب فلانا. وعلى كل حال هذا هو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. يقول ماذا قال الأنصاري الخزرجي الشهير نزل الكوفة ومات بها؟ قال ماذا عن أبي إسحاق قال: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأله عن هذا الذي غزوه. قال زيد رضي الله عنه: سبع عشرة غزوة. قال أبو إسحاق: وحدثني زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19، هو شارك في 17 والنبي صلى الله عليه وسلم كمل 19 غزوة، هكذا قال زيد بن أرقم. وأنه صلى الله عليه وسلم حج بعدما هجر حجة واحدة، وأما قبل ما هجر لم يثبت يعني عدد حجته صلى الله عليه وسلم. وكما يقول حافظ بن حجر: نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته حج ما دام في مكة إلا أن يكون مريضا أو ما إلى ذلك، وأما أن يترك الحج فلا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك المشركين في مآثر إبراهيم عليه السلام، والحج من مآثر من المشاعر التي يعني فعلها إبراهيم عليه السلام، والعمرة كذلك. وكان قريش وكان العرب يعتنون بأمر الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يترك ذلك وإن لم يشارك في تلبيتهم، لكنه كان يحج، هذا الذي نعتقده. وقبل يعني عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حجته قبل ذلك لا يعرف عددها، ولكن نعتقد أنه كان لا يترك الحج كل سنة، هذا هو الظاهر. ثم بعد هجرته ما يعني تسنى أو ما اتفق له أن يحج إلا في العام العاشر. لماذا؟ أولا يعني الحج ما جاء إلا يعني في متأخرا، حتى قال بعضهم إنه فرض في السنة التاسعة، لكن نحن نرجح أنه في السنة السادسة أو قبلها في الخامسة، لأنه ورد نصوص ما يدل على ذلك، ومنه آية: وأتم الحج وعمرة إلا كان سعد في حديبية. فإذا إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة ما فتحت، فلما فتحت مكة كذلك أيضا لا زال مشركون يطوفون عريانا، وكذلك أيضا يشركون في التلبية، وأراد أن يتطهر، فأمر أبا بكر رضي الله عنه في العام العاشر في العام التاسع فحج بالناس. وبالتالي إن الحج ما كان في ذي الحجة الذي شرعه الله تعالى على إبراهيم عليه السلام، لسان إبراهيم كان في ذي الحجة، وكان في تلك السنة في ذي القعدة، لأنهم كانوا نسيء شهرا إلى شهر، فاتفق أنه اتفق ذلك حجهم في ذي القعدة. فأمر أبا بكر وجاء وأعلن للناس أن لا يحج بعد لا يمشرك ولا يطوف ببيت عريان إلى آخر ما قاله. فلما صفت مكة وتطهرت من الأرجاس والأنجاز وخلص فيها المسلمون، حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، لأنه اتفق أن كانت تنسيئهم وقع في الشهر المطلوب الحج فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا إلى آخر ما قاله. فهذا هو سبب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم. ومن استفاد القائلون العلماء الفقهاء يختلفون هل وجوب الحج على الفور أم على التراخي، فالذين يقولون على الفور يؤولون هذه كلها حتى ادعوا أنه ما فرض إلا في السنة التاسعة، والذين يرون أنه على التراخي وهو القول الراجح إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخره تأليما لأمته على أنه ليس مضيقا. قال رحمه الله تعالى: بسند متفق الحديث، هذا متفق عليه، وبسند متفق عليه. وحدثنا هارون وعبد الله أبو موسى الحمال البغدادي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير أنه قال: كنت أنا وابن عمر مستندين، أي جالسين في المسجد النبوي مستندين إلى حجرة عائشة، الطرف الذي فيه حجرة عائشة كنا جالسين هناك واستندنا إلى ذلك، وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، يعني كأنما تستن عائشة رضي الله عنها وراء الحجاب وراء الجدار نسمع صوت السواك على أسنانها. ثم قال: فقلت يا أبا عبد الرحمن، ولعله سمعه يتكلم بهذا الكلام فأراد أن يقوم خطأه بشهادة عائشة رضي الله عنها، فقال له: يا أبا عبد الرحمن كم؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال: نعم. هذا هو محل الخطأ. قال: نعم. ابن عمر قال: نعم. قال: فقلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تصلي، فلما سلمت: يا أمتاه، أي يا أمي، يا أمتاه، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، أي يعني ابن عمر؟ قالت: وما يقول؟ قالت: قلت يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. هذه أسلوب جميل، يغفر الله، ما قالت على طول مخطئ، إنما قالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. لعمري ما اعتمر في رجب، لعمري هذه الكلمة تقال لتأكيد كلام مجرد ولا يعنى بها الحلف، ولا يعنى بها الحلف، هذه كانت أولا يحلفون بها، ثم لما جاء النهي عن الحلف بغير الله تركوها، لكن يذكرونها أحيانا لا يعنون بها إلا مجرد الكلام، تقوية الكلام فقط ليس يمين. قال: ما اعتمر في رجب، ما اعتمر في رجب، النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب ما اعتمر قط، وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. ومن الغريب أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة إلا ابن عمر شاهده، فكيف خفي عليه هذا؟ أولا ما اعتمر في رجب، وثانيا ما تخلف عن عمرته إلا وشاركه، فكيف نسي؟ وهذا يعني يعطينا ماذا؟ الدرس المستفاد منه أن أكابر الصحابة، أن أكابر الأئمة، الأئمة الأربعة وغيرهم أحيانا ينسون بعض الأحاديث ويفتون بخلاف ذلك ويتكلمون بخلاف ذلك، وعذرهم النسيان أو بعد ذاك في بعد المسألة والحديث عن ذاكرتهم، وهذا لا لوم فيه، إن الإنسان عرضة للنسيان. لا يعني ابن عمر مع شدة تتبعه وشدة يعني إتقانه لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه هذا، فدل على أن هذا الخطأ من يعني مما جبل عليه الإنسان. قال لا معه. قال وابن عمر يسمع ويسمع ذلك، فما قال لا ولا نعم سكت، لأنه التبس عليه، التبس عليه فسكت. لكن سكوته وتما يعني واستقراره واستمراره على ذلك يدل على أنه صوب عائشة رضي الله عنها. وقد سبق لكم حديث أنس كلها في ذي القعدة ما أتمر في رجب يؤيد رأي عائشة أو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا في دليل على فضل عائشة رضي الله عنها وشدة حفظها، ولم يعني تتشكك بما قاله ابن عمر، بل حسمت يعني وحلفت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب قط، وما اعتمر إلا هو شهد، فكيف خفي عليه هذا؟ هذا هو المستفاد من هذا الحديث، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث هذا متفق عليه. وبسند متصل قال أخبرنا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها قال حدثنا عن منصور، منصور بن معتمر، منصور بن معتمر أبو عتاب بالتاء ليس بالثاء، في بعض نسخ التقريب يقول عثاب بمثلثة، وهذا غلط أصلح الكتاب. قال عن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد أي النبوي، المسجد النبوي، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى وجهة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. وهذا أيضا مما يلاحظ على ابن عمر رضي الله عنه مع صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل صلاة الضحى، ولكنه ما حفظه، ولكنه ما حفظه فقال بدعة. وقد أول العلماء هذا الكلام لابن عمر على أن المراد الاجتماع لها في المسجد بدعة، وهذا صواب، لكن سياق الأحاديث مختلفة تدل على أن ابن عمر ما يرى مشروعية صلاة الضحى أصلا، بل ثبت في بعض أنه لا أصلي الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها، هكذا صرح. فإذا هذا أيضا يدلنا إن دلنا على ماذا؟ على أن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوعبها أكابر الحفاظ من أصحابه مثل ابن عمر، خفي عليه الضحى، وصلاة الضحى فضلها معروف في صحيح مسلم وغيره، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها ويزيء من ذلك ركعتان تركهما من الضحى، هذا إيه؟ على كل سلالة من بني آدم إلى آخر الحديث، وقال فضل صلاة الضحى وغير ذلك. إذن معنى ذلك أنه خفي على ابن عمر كما خفي شأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن، مسألة أخرى يعني، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر، هذا صواب، إحداهن في رجب، هذا هو خطأ، فكرهنا أن نكذبه لأنهم يعلمون أن هذا يقول ابن عمر وما هو مصيب، فكرهنا أن نكذبه لأنه من أكابر من الصحابة وهؤلاء تابعيون، فقالوا كرهنا أن نكذبه، هذا في أدب أدب التابعين مع الصحابة، ما يقول له كذبت، لا، وهم يعرفون أنه أخطأ، والكذب هنا يطلق على الخطأ، نكذبه ونرد عليه. وسمعنا استنان عائشة رضي الله عنها في الحجرة أي استواكها، فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، كان مشارك له، وما اعتمر في رجب قط، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم رجب قط. فعلمنا بهذا أن ابن عمر التبس عليه، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره كان في ذي القعدة إلا التي قرنها مع حجته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا.